صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا وأصحابي ثم الذين على الأثر ورفض من سواهم لأن كل من كان على غير هذا الطريق ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هو سبيل النجاة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة، وهو الفارق في فهم الدين الصحيح، وهو المانع للمسلم من الأهواء والبدع. لذلك كانت السلامة اقتداء الأثر، أي الاقتداء بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ابن تيمية: ومن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيل الصحابة فهو من أهل البدع والضلال. هذا الكلام هو أس الأساس الفهم الصحيح للقرآن والسنة. ومن سلك سبيل سوى سبيل ما كان عليه الصحابة وطريق الصحابة مآله إلى العقل والفكر والهوى، وهذا سيحرف نصوص الشريعة لهواه ومزاجه وطباعه والبيئة التي نشأ فيها، فهنا يحكم الهوى ولا يحكم الشريعة. وهذا طريق أي طريق السنة، طريق السلفية، طريق الأثر، وهو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يكون المسلم فيه غريب في هذا الزمن، ومن أراد هذا الطريق فليتهيأ ويتجهز، وقبل ذلك يستعين بالله وليصبر على جفاء الذين الناس إليه. يقول الإمام الآجري: من أحب أن يبلغ مراتب الغرباء فليصبر على أبويه وزوجته وإخوانه وقرابته. إذن طريق السنة طريق السلفية الأثري الذي التزم ما كان عليه محمد وأصحابه لا بد له أن يصبر أقول معذرة لأن الهاتف شط الهاتف ينقطع فأرجو المعذرة. عموما تتم لما سبق إن طريق السنة ثقيل فليصبر السني السلفي على الغربة ولا ينتكس لأن هذا الطريق فيه مشاق وفيه عداء ولا بد أن يصبر المسلم إلى أن يلقى الله عز وجل. وهذا الفهم العظيم قد فهمه أئمة أهل السنة، فقد قال الألباني: الطريق إلى الله طويل ونحن نمضي فيه كأس الحفاة، وليس الغاية أن نصل لنهاية الطريق، ولكن الغاية أن نموت على الطريق. هذا هو هدف المسلم السني الأثري السلفي. فعليك يا عبد الله أن تسعى جاهدا إذا أردت السلفية والسنية أن تفهم نصوص الكتاب والسنة على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا بد من الغربة لأن الإسلام الصحيح الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الزمن الذي ظهر فيه ظهورا واضحا أعلام الإسلام والحث على كثير من المسائل الدينية، لكن على غير ما كان عليه محمد وأصحابه، وهم سلكوا طريق الأهواء والآراء والتكلم في دين الله على غير أثر. لذلك قال ابن القيم عن الغرباء: بل الإسلام الحق الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. فاعلم أن هذا هو الطريق، وعليك بالصبر والتأدة. هذا ما يجب على المسلم في هذا الزمن، لمن أراد السلفية وهدي أهل الأثر. فدعوة الحق قائمة على إظهار التوحيد الخالص لله قولا وعملا واعتقادا، والدعوة إلى التوحيد الخالص ومنابذة الشرك وأهله. ولا بد من فهم الدين على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وأصحابه، وعلى الأثر الصحيح للوصول إلى مراد الله جل وعلا. ومن سلك هذا الطريق لا بد له أن يحقق الفرقان المبين بين دعوة الحق وهي ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه عن سائر الدعوات الباطلة المنحرفة التي قال عنها النبي إنها 72 فرقة. هذه الفرق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خرجت عن ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما جاء في الحديث: ستنقسم أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سلك هدي الصحابة حقق الفرقان المبين بين دعوة الحق عن سائر الدعوات والبدع وأهل البدع والملل والنحل. ولا بد للسني السلفي الأثري في هذا الزمن أن يعتصم بأقوال أئمة أهل السنة بقية السلف في كلامهم وفتاويهم، كشيخ ناصر الدين الألباني وابن باز والمعتمين. وعلى السامع أن يلتزم في النوازل وعند جهالته في المسائل الشرعية الرجوع إليهم في فهمهم وكتاباتهم، وإن احتاج أن يسأل ويبحث فعليه بالرجوع إلى أمثال الشيخ ربيع بن هادي والشيخ عبيد الجابري والشيخ الفوزان والشيخ محمد بن هادي، وقف على ذلك. هذا ما أردت ما أقول. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.